طيب اذا وامتنعت من التمكين تنبيه إيه؟ هذا كله اذا لم هذا اذا كانت البنت او المراه يعني هي في سن انها تطيق الجماع عاده وامتنعت، لكن اذا كان صغيره ما تطيق شيء، معروف انها صغيره ما تطيق، هذه ما في داعي الى النظر الى يعني عمرها 5-6 سنوات 7 سنوات. تنبيه هذا كله اذا لم يخف فتنه إيه؟ فاذا خافها لم ينظر الا إيه؟ ان تعين عليه فينظر يعني هذا وين هذا راجع النظر الى الثدي ويضبط نفسه الثدي انسان الثدي للرضاعة يعني. هذا بشكل عام على ما يبدو بيقول إيه اذا ابحنا النظر إيه اذا ابحنا النظر واما في المعامله فينظر الى الوجه فقط كما جزم به الماوردي إيه وغيره ما في داعي للنظر الى غير الوجه. حكم النظر الى الأمة عند شرائها. والضرب السابع النظر الى بدن الأمة عند ابتياعها. ايوه ينظر عن ايه اي إذا أراد أن يشتريها رجل يشتري أراد رجل أن يشتري أو إلى بدن عبد إذا أرادت أن تشتري أن تشتريه هي امرأة تشتري عفوا أن تشتريه أن تشتريه يجوز يجوز نعم أن تشتريه امرأة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت المرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة. قال الماوردي ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق فيجوز. تنبيه سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارا منها النظر للتعليم كما قاله النووي في المنهاج واختلف الشراح في معنى ذلك فقال السبكي إنما يظهر فيما يظهر ولا ينظر عندك إنما يظهر أكمل أكمل عبارة إنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه محتمل هذا وهذا يظهر يعني جواز النظر أو ينظر إلى ما يحتاج يظهر إنما يظهر الله يظهر نعم يظهر كالفاتحة ينظر إيه إلى ما يجب تعلمه كالفاتحة وتعليمه كالفاتحة إيه؟ وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إيه؟ إليها بشرط التعذر من وراء حجاب إذا ما يمكن من وراء حجاب. طيب على معنى هذا رأي السبكي أيوة. نعم إذا كانت النظر إذا طيب إذا كان وأما يعني إذا كان ما يجب تعلمه بل يستحب مثل الحديث أو فقه مثلا. طيب وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنهم النووي حيث قال في الصداق ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه يعني صارت أجنبية أيوة صارت أجنبية عليه. وقال الجلال المحلي وهو أي التعليم للأمرد خاصة كما سيأتي ويشير بذلك إلى مسألة الصداق وهو الأمرد خاصة كيف هو الأمرد خاصة وهو أي التعليم للأمرد خاصة كما سيأتي إيش حكمه لما سيأتي لما عندك لما أيوة لما خلاص نحط نسخة هنا يعني وهو هذا يعني يحرم يعني ها تعليم نظر الأمر للتعليم ماذا قايش حكمه وهو يعني إيش ما عم بيقول هون وهو أي التعليم للأمر دي خاصة لما سيأتي نعم ويشير بذلك إلى مسألة الصداق والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره الأمرد واجبا كان أو مندوبا يعني حتى للمرأة وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة إيه؟ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر. معناتها يعني قال يجوز فصار لكل منهما طمعه طمعة في الآخر فمنع من ذلك. هلا بالنسبة هذا القرآن ها إيش يعني؟ مو النووي يقول أصدقها تعليم امتنع أو طلقها امتنع يعني معنى ذلك أنه يجوز غير الزوجي بيجوز معي يعني مع ذلك أنه يجوز لغير الزوجي يعني إذا نظر إذا في التعليم نعم التعليم مطلقا يعني بس الزوجي اللي طلقها مو خاص بالواجب المعتمد هذا المعتمد هو يجوز النظر للتعليم واجبا كان أو مندوبا. عندك القلم والله مشان نكتب على الغلاف اكتب لي النظر للتعليم المندوب ايه نظر للتعليم جواز النظر للمرأة للتعليم مطلقة مرة ثانية ينسى أحكام متفرقة ومنها نظر المرأة إلى محرمها وحكمه كعكسه فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته ومنها نظر المرأة إلى بدن أجنبي والأصح أنه كنظره إليها ومنها يعني يحرم أن تنظر مطلقا حتى إلى الوجه وال يعني كل الجسم حرام كنظره هو إليها. نعم. وتقدم معنا إذا كان عند الأمن أمن الفتنة ينظر إلى وجه المرأة في قول يعني. ومنها نظر رجل إلى رجل فيحل بلا شهوة إلا ما بين سرة وركبة فيحرم. ومنها نظر الأمرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد لا يسمى أمرد بل يقال له ثط بالثاء المثلثة فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع. هذا شيخنا الثط هي كلمة عربية حس أجنبي ما يعني ما عجمي ما أدري إذا أصلا عجمي المهمة مكتوبة في الكتب أيوه. أن الثط هو الكبير البالغ اللي ما في وجهه شعر. أيوة. نعم. فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع. ولا يختص ذلك بالأمرد كما مر بل النظر إلى الملتحي. لازم نقول بل النظر ما هيك؟ ولا النظر بل النظر نعم يحرم يعني. النظر. بل النظر إلى الملتحي وإلى النساء المحارم بشهوة حرام. نعم قطعا. النظر. نظر نعم. وضابط الشهوة فيه كما قال بل النظر إلى إيش؟ إلى النساء وإلى النساء المحارم بشهوة حرام قطعا وضابط الشهوة فيه إذا كان بشهوة وضابط الشهوة فيه كما قاله في الإحياء أن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي فهو لا يحل له النظر ولو انتفت الشهوة. عجيب. إيه بس كل واحد يشوف الأمرد والملتحي غير. في شرح المنهج أن ينظر إليه فيلتذ. إيه وما ذكره الشارح يرجع إليه وليس المراد. فعلا. إنه بمجرد الفرق يحرم. ماذا لا يوجد في الهرم الذي لا يحل له. إيه مشكل فعلا. بحيث يلتذ به المراد أنه يعرف الفرق مع تأثر ذهنه وقلبه بجمال صورته يعني يأخذ من يعني ضبطها هيك ضبطها هيك ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة وخيف نعم وخيف الفتنة حرم النظر أيضا قال ابن مجرد الخوف من الفتنة حتى لو ما في قال ابن الصلاح وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن ايوه مش غلبة ولا غلبة عفوا غلبة. وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بوقوع الفتنة نعم والشيطان حتى يغلب عليه الظن بوقوع البيت، حتى لو ما غلب الظن يعني مجرد ظن ولو قليلا مو غالب. نعم، غلبت الظن بوقوع، ولا غلبت الظن بوقوعها؟ وليس غلبت، غلبت أيوة. مو الجملة نفسها هي بترجع تصير خبر لهذه، قل وليس المعنى غلبت الظن. طيب، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا. أيوة. وأما يعني مش هو شرط يكون ظن غالب، يعني حتى لو يعني بس لا يكون نادر يعني. نعم. وأما نظره بغير شهوة ولا خوف فتنة فيحرم عند النووي أيضا. إيه هذا والأكثرون على خلافه، فرد به النووي إيه؟ نظر إلى الأمرض الجميل من غير شهوة، هو حرم النووي لكن خالفه. أيوة. حكم النظر إلى الأمه خلي نقف ها. جزاكم الله خير.